الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة لأبي كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. وهذا درس موجه إلى الأخوة، إلى بعض الإخوة في كردستان العراق وأرجو أن يكون الصوت واضحا. أبو عبد الله صوت واضح؟ نعم. سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، في هذا الباب الجديد، بذكر شيء من فضل العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الخلفاء في عصرهم كانوا من بني العباس، وكان في عصرهم الخليفة جعفر المتوكل رحمه الله تعالى قد رفع المحنة، فلعلهم استبشروا أن يكون ذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لولد العباس، ويتعلق بأعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فائدة. نبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له أربعة أعمام ممن أدركوا الإسلام، فكفر منهما اثنان وكان اسمهما شركيا، وهما عبد شمس أبو لهب وعبد مناف أبو طالب، وأسلم اثنان وليس في أسمائهما شرك وهما حمزة والعباس. وبنو العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وآل جعفر وآل عقيل وآل علي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم أهل البيت، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة، على خلاف في نساء النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخلن في من حرم عليه الصدقة. في رواية في مذهب الإمام أحمد أنهن ممن حرم عليه الصدقة، وهي رواية هي صحيحة لما روى ابن أبي شيبة في المصنف أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تأكل الصدقة وتقول نحن من أهل البيت. والروافض يحصرون أهل البيت في ذرية الحسن والحسين، ولا يصلح ذاك، بل هذا من نصبهم وبغضهم لأهل البيت. وأما أبناء أبي لهب فقد وردت روايات في الطبقات الكبرى لابن سعد، في عتبة ومعتب أبناء أبي لهب أنهما أسلما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم نسألك أبناء عمي، وفي السند جهالة، كل سنده لهبيون من آل أبي لهب. ولم يرد ذكر أبناء أبي لهب في صحيح مسلم غير أن بعض الفقهاء يذكرهم أنهم أيضا يدخلون في أهل البيت. وأهل البيت لهم حقوق وخصائص، نبه عليها عدد من أهل العلم، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة في حقوق أهل البيت، فمن ذلك حقهم في الفيء، الحمد لله هذيك الله. حقهم في الفيء، خمسهم في الغنيمة والفيء، ومن ذلك أنهم تحرم عليهم الصدقة التي هي أوساخ أيدي الناس، ومن ذلك ما نص عليه بعض الفقهاء أن الإمامين إذا استويا في القراءة والسنة والهجرة يقدم أهل البيت منهما، الذي من أهل البيت منهما. والإمامة في قريش في حال اختيار، الأئمة من قريش، ومقدم قريش أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق يقول أرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ويحب الرجل منهم لإسلامه ولقرابته، فإذا كان من أهل السنة حب لإسلامه وقرابته ولسنته، وأما إن كان مبتدعا فهذا يبغض. وقد صنف الحافظ مرعي الكرمي رسالة في النسب، في الكفاءة في النسب، ثم تكلم بعض التفاصيل التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب. قال بعد ذلك، قال: ولا يغتر العربي أو القرشي بهذا الكلام، فإنهم قد أجمعوا على أن الفاسق من قريش ليس كفءاً للعدلة أو للمرأة العدل من الأعاجم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أن إجماع السنة على أن جنس قريش وجنس بني هاشم خير من جنس غيرهم، وتفضيل الجنس لا يعني تفضيل الأفراد، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خيار من خيار. فمن فضلهم أنهم يصلى عليهم في الصلاة، وإن كان قد اختلف أهل العلم اختلافا كثيرا في من كان في من هو من أهل البيت من يذكر في الصلاة. فصح عن جابر أنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه، وهذا اختيار سفيان ومالك، وهذا له حظه من النظر، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لواثل بن الأصقع وليس قرشيا: أنت منهم، يعني أنت من أهل بيتي. وقد ورد في الخبر من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فذكر المصنف لهذا الباب يعني لهذا الاعتبار استبشارا تحفيزا لهؤلاء الولاة أنكم من نسب شريف، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكم، أنه كذا، فلا تكونوا إلا على خير هدي، كما قال ابن الجوزي رحمه الله في بعض كتبه أنه قال: لو دخلت على رجل من الولاة لقلت له: قد جعل الله لك ما لم يجعل لأحد من عباده، فلا يكونن أحد منهم أشكر له منك. نقرأ، أبدأ أبو عبد الله أقرأ. وعليكم السلام ورحمة الله. قال المؤلف: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن جعفر قال أنبأنا عبد الوهاب عن ثور بن يزيد عن مكثور عن كريب مولى بن عباس عن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: إذا كان غدا باثنين فأتني فورا. قال: فخرج وغدوا معه فألبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فألبسنا فألبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء له. فألبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء له ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولدي. نعم، هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة ورجاله ثقات. عبد الوهاب الثقفي بصري، ثم تحول السند من البصرة إلى الشام عن ثور بن يزيد شامي، عن مكحول شامي، عن كريب مدني، وهذا يعني لطيف في الإسناد إذ أنه تحول إلى ثلاثة بلدان، مولى ابن عباس عن ابن عباس. هذا السند رجاله ثقات، غير أن عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف صدوق، وقد أنكروا عليه هذا الحديث بعينه، فلا يستقيم تحسين هذا الحديث والحال هذه. اعلموا بارك الله فيكم أن الراوي الصدوق إنما نزل من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق لأنه أخطأ في بعض الأحاديث أو استنكرت عليه بعض الأحاديث، فلا يصلح أن نقول فلان صدوق اختلف فيه أهل العلم بين موثق ومضعف ثم نقول صدوق حسن حسن حسن ثم نحسن كل أحاديثه، هذا في النهاية صار ثقة إذا كل أحاديثه محفوظة. وإنما علينا أن ننظر في الأحاديث التي أنزلته من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق وننظر، والخطأ قد يكون يعني عرف بالمخالفة وقد يكون عرف بتفرد استنكر عليه ولا يحتمل من مثله. خصوصا بل قالوا يعني اتهموا أنه دلس هذا الحديث عن ثور، وانفراده بهذا الحديث عن ثور من دون أصحاب ثور المعروفين محل ريبة، وهذا الحديث انفرد به عبد الوهاب وقد استنكروه عليه ونصوا عليه في ترجمته، فالذي يظهر أننا نتابع الأئمة في استنكارهم هذا الحديث على عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. أنا زعمت أنه الثقفي، والذي يبدو أنه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وهو غير الثقفي. رأيت بارك الله فيك. لا هو هذا الحديث بعينه هو. عفوا ولو يعني يتعجل، هناك أخ آخر يعني صديقي يريد الاتصال بالدرس، يعني ممكن أو يكون ذا المشاركة في المكان ده. ما أسمعك. أقول يعني هناك صديق آخر لي. نعم. يتصل يعني على أساس يعني يأتي وقت. نعم. أرد عليه. يرد عليه. نعم. هذا الأخ الآخر هو يوسف. نعم. دخل معنا في الغرفة. طيب، أهلا وسهلا. وقد قال الترمذي في هذا الحديث حسن غريب. ومصطلح حسن غريب عند الترمذي بالنسبة لي محير جدا. فوجدته قد أطلقه على أحاديث مناكير استنكروها الأئمة، ووجدته قد أطلقه على أحاديث صحاح، فلعله من اختلاف النسخ. وأحسن ما يقال يعني في تفسير حسن غريب عند الترمذي، وقد قال الذهبي أن غالب تحسينات الترمذي ضعيفة وهذا تحتاج إلى بحث، أن الحسن عند الترمذي ما روي من غير وجه، وغريب الضعيف، فكأنه يقول هو ضعيف الروية من غير وجه ولم يرتقي إلى الصحة. وقد وجدت عدة أمثلة قال فيها الترمذي حسن غريب نستطيع أن نطبق عليها هذا الذي استظهرته. نعم، الحديث الذي بعده. اقرأ الأثر الذي بعدها أبو عبد الله. ما أدري حنا نحن اليوم استخدمنا هذا الميكروفون كنا كل يوم على سماعة الكمبيوتر. الآن الصوت واضح؟ الآن نعم واضح. طيب قال رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى قال أنبأنا عبد الوهاب قال أنبأنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال يا أيها الناس أي أهل الأرض أكرموا على الله عز وجل قالوا أنت قال فإن العباس إني وأنا منه لا تقبل العباس فتؤذوني وقال سب العباس فقد سبني من سب العباس فقد سبني. هذا السند فيه عبد الأعلى ابن علي الثعلبي ابن عامر الثعلبي الكوفي ضعيف. وقد ورد خبر من سب عليا فقد سبني وأيضا فيه ضعف. وأما ذاك فالشيخ الألباني رحمه الله يحسنه يقول أي أهل الأرض أكرم على الله عز وجل، بل هو صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق مطلقا، كما صح ذلك عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه في مستدرك الحاكم في مسند الحارث بن أبي أسامة أنه قال ما خلق الله أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ولا جبريل ولا ميكال، قال تدري ما جبريل وما ميكال، إنما هم خلق مسير، ما خلق الله أكرم من محمد. وفي الحقيقة سب الصالحين من أهل البيت وسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حقا هو في النهاية سب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنك كأنك تتهمه أنه ما أحسن تربيتهم أو أنه اتخذهم وزراء وأصهارا وهم ليسوا عدولا، فهذا في حقيقة الأمر سب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ الأثر اللي بعده. قال رحمه الله أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعبة عن عمارة بن أبي حمصة عن أبي مجلس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العباس صنو أبي فمن آذى العباس فقد آذاني. نعم هذا مرسل، وأبو مجلس البصري من صغار التابعين كثير الإرسال حتى تكلموا في سماعه من ابن عباس والحسن بن علي، فهذا أقرب للمعضل، ومراسيل صغار التابعين تعتبر معضلات كما نبه عليه الذهبي في الموقظة، ومراسيل صغار التابعين لا تصلح في الشواذ والمتابعات كما يظهر من كلام الشافعي في الرسالة، واستظهره كل من ابن كثير وابن حجر والحافظ العراقي. وهذه الأخبار أخبار فضائل ومع ضعفها معانيها صحيحة، قل فمن آذى العباس فقد آذاني. نعم حديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عمرو بن يقدام عن يحيى بن مسقلة هكذا يحيى بن مسقلة مسقلة عن أبيه عن موسى بن عمر قال أصاب الناس قحط فخرج عمر بن الخطاب يستسقي وأخذ العباس فاستقبل القبلة فقال هذا عم نبيك جئنا نتوصل به إليه فاسقنا به فما رجعوا حتى أسقوا حتى أسقوا حتى أسقط. طبعا هذا اللفظ فيه ضعف. واللفظ الصحيح في صحيح البخاري كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. يعني هذا اللفظ الصواب. والعباس كان يدعو ورويت ألفاظ ذكرها بلاذري وغيره في دعائه فهم يستسقون به هو يخرج معهم يستسقي ويدعو ويخصونه إذ أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كان استسقاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يسألونه الدعاء فكذلك يكون الاستسقاء بالعباس. وكذا فعل معاوية مع يزيد بن الأسود الجرشي استسقى به ليدعو لهم وهذا ثبت بإسناد صحيح. وهذا أصح ما ورد في فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فكانوا يرغبون النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وإلا لا يخفى أن عمر أصلح من العباس ولكن كانوا لمقام أهل البيت يقدرون لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون لهم حقهم ويرغبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته. نعم. واضح أن في سنده مبهم وفيه عنعنة بن جريج والله المستعان. نعم. قال أخبرني محمد بن حسين قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني صفوان بن عمرو أبو عمرو السكسكي قال حدثني عمرو بن قيس السكوني قال حدثني عاصم السكوني بارك الله فيك قال حدثني عاصم بن حميد حميد هذا اليوم قبل كله حميد على التصغير. قال نعم. قال أحمد اللهم رضينا. وهذا الأثر الجليل إسناده صحيح، إسناده شامي، وطول السند بسبب أن معاذا متقدم الوفاة، توفي سنة 17 الهجرة في طاعون عمواس، فلم يدركه إلا المخضرمون من في حكمهم. ونقف مع فقرات هذا الأثر فقرة فقرة. قال إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة. نعم، بلاء لأهل الإيمان وفتنة لأهل الضلال، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وذكروا أن يهوديا جاء للحافظ بن حجر وكان فقيرا معدما، وابن حجر من قرأ ترجمته يعلم أنه كان يعني على درجة عالية من الرفاهية لأنه كان قاضيا، فقال له أنتم ترون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هي سجنك أنت يعني وجنتي أنا، وأنا فقير معدم ما ترى وأنت في الحال التي ترى. فقال له الحافظ بن حجر يعني ونفعه مسألة شرح الحديث هذه، فقال له الدنيا بالنسبة الدنيا. بالنسبة إلى ما تحبسني عنه من النعيم سجن، وبالنسبة إلى ما تحبسه عنك من الجحيم جنة مهما كانت. فقالوا أن اليهودي أسلم بعد هذا. ورد في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في صحيح مسلم، فيغمس في النار غمسة من أهل النار، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا، بغمسة. ويؤتى بأبأس أهل الجنة من أهل الإيمان في الدنيا، لما بأبأسهم في الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، فيقال هل مر عليك ضيق قط أو كذا؟ يقول لا، ينسى بغمسة، وذاك ينسى بغمسة، بلاء وفتنة. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فلا بد للمؤمن من بلاء وابتلاء. ثم يقول ولن يزداد الأمر إلا شدة. وهذا في معنى حديث لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، وهذا كله لا حكم الرفع، لأن معاذ لا يتكلم من رأسه. وكيف لن يزداد الأمر إلا شدة؟ وقد رأينا أن عمر بن عبد العزيز جاء بعد الحجاج وجاء بعد الذين سبقوه، أورد هذا على الحسن البصري، فقال لا بد للناس من تنفيسات، فحمل الحديث على محمل أغلب، وبعضهم قال بموت العلماء وخمود السنن، وهذا ظاهر أيضا. فالأمر يزداد شدة بغربة الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، ربما جاء ولاة أعدل من ولاة، ولكن أمر العلم إلى انحسار، وأمر السنة إلى انحسار، وربما جاء تجديد وجاء كذا وظهر، هذا يكون من التنفيسات، ولكن لا يدوم دوام السابقات. قال ولن تروا من الأئمة إلا غلظة. ومعاذ مات في خلافة عمر، يعني ما أدرك شيئا نهائيا، وهكذا يتكلم. يريد الأئمة الذين يلون فترة ما بعد الصحابة، فعلا ظهر منهم شيء كثير واستئثار واضح، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة. يقول ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حضره بعده ما هو أشد منه، ما هو أشد منه. وهذا واقع، سبحان الله. يعني كانوا الناس في زمن بني أمية يشكون من أمر تأخير الصلاة عن وقتها، فلما جاء وقت بني العباس سلط أهل الرأي على أول ما حصل أن أهل الرأي سلطوا على الناس، وصاروا هم القضاة، وصاروا هم ثم بعد ذلك امتحن الناس على الكفر. فهذا أمر أشد بكثير مما حصل في زمن بني أمية من تأخير الصلاة عن وقتها، وفرض على الناس الكفر، وصار الإنسان لا يكفر فيكافأ، بل يأبى الكفر فيقتل، كما حصل لأحمد بن نصر الخزاعي، وكما حصل لنعيم محمد، أو يضرب فيهان، كما حصل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال أكثر أمير وشر تأمير. قال أحمد اللهم رضينا، بعض الألفاظ فيها اللهم صبرنا، اللهم رضينا. الضبط صعب يعني ما أدري. إيه هذا من. فنانك قاس على صبرنا. طلب صبر. أو صبرنا. والصبر واجب كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما الرضا فمستحب على خلاف، ولكن هذا التحرير. الصبر واجب وهو حبس اللسان والجوارح عن التسخط أو عما ينافي الصبر، وأما الرضا فعرفه بعضهم بعدم تمني زوال الحال. ويشكل على هذا التعريف أن بعض الأحوال يكون فيها معصية لله عز وجل، وإنما الرضا استخدام هذه الحال بالطاعة وحمد الله عز وجل والنظر إلى ما فيها من الثواب. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين عن بعض العابدات أنها جرحت رجلها فضحكت، فقالت فقالوا لها في ذلك، فقالت أجرها أنساني وجعها، أو كما قالت رحمها الله. نعم، هذه بعده. قال رحمه الله: أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان عن عمرو بن قيس قال حدثني عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل قال: لا تروا من الأئمة إلا غلظة، ولا تروا أمرا يهوذلكم أو يشتد عليكم إلا حضره بعده ما هو أشر منه، أكثر أمير وشر تأمير. هكذا بارك الله فيكم، شر تأمير. إيه نعم. قال أبو عبد الله: اللهم رضينا يبث بها صوته مرتين أو ثلاثة. أيه، أبو عبد الله وأحمد بن حنبل. عبد الله بن محمد بن عبد العزيز هذا أبو القاسم البغوي، صاحب معجم الصحابة وصاحب الجعديات، ويذكرون في كتب المصطلح في باب السابق واللاحق من الطرائف أن كل من الشافعي وأبو القاسم البغوي روى عن أحمد، وبينهما 100 عام، بين ميلاد هذا وميلاد هذا 100 عام. وكلاهما روى عن أحمد، لأن الشافعي شيخ أحمد ولكن روى عنه، والبغوي يعني إسناده عال حتى أدرك شيخ أحمد الذي هو علي بن الجعد وصنف كتاب الجعديات، وهذا كالسابق أبو عبد الله أحمد بن حنبل. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا محمد قال وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يسار عن نعيم بن ذي حباب عن ابن ذي حباب زبيد الأنصاري. نعم. عن قبالة بن عبيد الأنصاري قال: ثلاث من الفوافر، والثالثة إمام إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر. نعم. نعيم بن ذي حباب هذا كأنه مجهول الحال، ولكن ربما اغتفر هذا في الموقوف، فيقول: من الفواقر، والثالث إمام إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. وهذا الذين يلعنونه ويلعنونه لا شك أنه لم يأتوا بانتخاب، ولم يأتوا تحت إرادة شعبية ولا شك، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم. طيب، نقرأ ذكر الأئمة من قريش. ماشي. قال رحمه الله: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان: لا يؤمكم، أليس إنما أراد الخلافة؟ قال: نعم. نعم، الميموني من أصحاب أحمد، وكان يسأل أحمد عن مسائل الأوزاعي كما نبه عليه ابن تيمية. وهذا المتن فيه نوع إشكال، إذ أن سلمان الفارسي رحمه الله أرادوا تقديمه إلى الصلاة، هذا الخبر في مسند البزار من طريق إسحاق السبيعي فيما أذكر، أي هو عن أوس بن ضمعج أن أرادوا أن يقدموها للصلاة فقال لا نأمكم ولا ننكح نساءكم. وهذا من أقوى ما استدلوا به في باب الكفاءة في النسب في مذهبهم أن الموالي ليس كفءا للأحرار. وسلمان كان فارسيا. قال ليس إنما أراد الخلافة. قال أحمد نعم. ولعل هذا من دقة استنباط الإمام رحمه الله، إذ أنه إذا كان في الصلاة فمن باب أولى في باب الخلافة. وفي باب الخلافة ينبغي أن نفرق بين حال الاختيار كما في الصلاة بين حال الاختيار وحال الاضطرار. في حال الاختيار نولي رجلا من قريش عدلا تجتمع فيه شروط الإمامة. أما في حال الاضطرار إذا تغلب شخص وإن كان فاسقا يصبر عليه، هكذا يجمع بين الأدلة كما ورد في خبر وشرار قال وإن تأمر عليكم عبد الحبشي رأسه كالزبيبة. كما أننا في الصلاة مثلا من الذي نقدمه؟ نقدم الأقرأ، هذا الذي ينبغي. ولكن عين علينا إمام ليس هو بأقرأنا، نصلي وتجزي الصلاة ولا نحدث فتنة، نقول له أنت لا تتقدم. وأحمد كان يصلي خلف الجهمية رحمه الله ثم يعيد في الجمعة. فهذا الآن في حال الاضطرار. في ذلك الزمن في زمن الخلال كانوا الأئمة من قريش، هو أول ما بدأ الأمر في الراشدين كلهم من قريش، ثم جاءت انتقلت إلى بني أمية كلهم من قريش، بني أمية من قريش، ثم إلى بني العباس من قريش، ثم إلى بني عثمان العثمانيين من قريش. لكن أما الفقه الآن يقولون يشترطون في الإمام أن يكون قرشيا، ويستدلون على بطلان البيعات الموجودة أنهم ليسوا من قريش، هذا باطل. أجمعوا على أن المتغلب يسمع له ويطاع وإن كان عبدا حبشيا. وهل من الفقه أن نقول أن القرش الفاسق إمامته صحيحة كما دلت عليه الأدلة، وغير القرش العدل إمامته غير صحيحة؟ ولكننا في حال الاختيار إذا كنا مختارين وإذا كان أهل العقص ينصبون رجلا يختارونه من قريش. ثم أن الإخوان المسلمين اليوم وجدوا إشكالية في هذه النصوص في أن الأئمة من قريش فأرادوا جحدها، فعلق محمد حسنين المخلوف وليس إخوانيا على كتاب الموافقات للشاطبي بأن هذه النصوص كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس يعني أهل جاهلية وأهل كذا وأهل كذا، يعني الصحابة الذين يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل جاهلية ونحن أهل تمدن وأهل تحضر وأهل إسلام. انظر إلى السخف. وهذا التعليق السيء لم يعلق عليه مشهور حسن سلمان بشيء. أما سلمان عودة في كتاب أسئلة الثورة فأراد أن يخرج من هذا، فقال فجاء بأثر ضعيف عن عمر وحاول تحسينه أنه قال لقد هممت أن أولي معاذ بن جبل، قالوا معاذ أنصاري وليس قرشيا. فهذا يدل على يعني سبحان الله، لو فرضنا جدلا أن عمر قالها هل تعارض السنة بقول عمر؟ وهذا عجيب. بعضهم لو أراد أن يبحث في الفقه يعني هذا كاستدلال الشافعية، كاستدلال بعض متأخري الشافعية بحديث نعمة البدعة بقول عمر نعمة البدعة البدعة الحسنة، وهم يقولون أن قول الصحابي ليس بحجة من غير شيء، فكيف إذا خالف السنة؟ قول عمر لا يخالف السنة، لكن لو افترضنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وعمر قال ليس كل بدعة ضلالة، نأخذ بقول من؟ نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قد نبه على تناقضهم هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. ولهذا لما حدث عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث القحطان الذي يسوق الناس بعصاه استنكر معاوية هذا، وقال كيف الأئمة في من قريش؟ معاوية رضي الله عنه لم يبلغ من الفقه مبلغ عبد الله بن عمرو العاص وهو فقيه كما قال عليه ابن عباس، كما قال عن ابن عباس الأئمة من قريش يعني أنتم ولوا الأئمة من قريش. في حال الاختيار، وإلا قد يلي الناس من ليس من قريش ويسوقهم بعصا أو بشيء آخر. نعم، اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا أن أبا عبد الله ذكر عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أوس بن ضرعة عن سلمان قال لا يؤمكم، قال لا يكون منهم إمام، يعني الموالي. قلت: ما يعني به لا يؤمكم؟ أراد أن لا يؤم رجل المولى أحدا؟ قال لا، أريد الخلافة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، فلا يكون من غير قريش خليفة. نعم، وفلا يكون من غير قريش خليفة. ويرد على قول الإمام هذا رحمه الله موالي قريش، ما حكمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم منهم، بل قالت عائشة: لو كان زيد بن حارثة حيا لولاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولى. فالله أعلم. وإن كان أحمد في زيد بن حارثة بالذات يستثني، يقول هو عربي وإنما أخذوه، يعني سبوه بعد ذلك يعني ظلما. نعم، قال رحمه الله: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: الأئمة من قريش؟ قال: نعم. نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو متواتر. قد ذكرنا تحريفات بعض المعاصرين العقيدة السلفية أن الأئمة من قريش، نعم، في حال الاختيار، وهذا لا يعني إبطال بيعات من سواهم إذا تغلبوا، ولكننا إذا كنا مختارين نولي رجلا من قريش، والناس تبع لقريش، برهم تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم. وهناك حديث: الرجل من قريش يؤتى قوة رجلين من غيره، هذا سنده مرسل الرجل في الرسالة. نعم، اقرأ الخبر الأخير اليوم. الله. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عمرو بن العاص يتخولنا، فقال رجل من بكر بن وائل: لئن لم تنتهي قريش لنضعن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواه. يا سلام، هذا سمعت رسول الله. نعم، أفضل. فقال عن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. نعم، قريش ولاة الناس، في رواية أئمة الناس، ولعلها هي الأنسب. قريش ولاة الناس في الخير والشر. حبيب بن الزبير هذا جهله ابن المديني، ولكن عدله غيره. وقد يستشكل هذا الخبر، ولكن لعله أراد يعني في أمر الدين: وأسرع الناس هلاكا كما قال ابن عباس قريش وربيعة. فهذا ما يتعلق يعني بدرس اليوم، بارك الله فيكم. إذا كان هناك أسئلة أو شيء تفضل. أقول أشكرك على الصبر، إن هذا يعني بالضبط ما ساعد، بس لا إشكال يعني عندي بالنسبة للأثر الذي مضى، الأثر رقم 29. الأستاذ مبايد. نعم لا لا صحيح هذا صحيح لا لا مو اي مرسل هذا اي نعم هذا مرسل لكن قبله هذا ضعيف هذا مرسل ويعني قووه الشيخ الألباني جمع له شواهد حسن الشيخ اما اللي قبله لا قبله هذا ضعيف نعم الشيخ ذكر في ضعيف نعم 24 24 هذا الحديث تنكره بن معين يقول موضوع يحيى بن معين رحمه الله يقول موضوع يقول وعبد الوهاب لم يقل حدثنا فكان يشك أصلا في سماع عبد الوهاب من ثور نعم يعني حتى مقدمة لما شرحت المنهج يعني في إيران هذه الآن في يعني ذكرت شيء من التفصيل لكن يعني إذا يعني هذا الباب الاستئناس انظر انت الخلال رحمه الله يعني صنف كتابا في العلل عن احمد ولكن لا اعرف له كلامه في نقد الاخبار وفي الواقع خبر كهذا لعله لم يتبين علته لانه عله خفيه عرفها الائمه والا فعلى كلمة يحيى بن معين لا يجوز ذكره أصلا لأن يحيى بن معين قال موضوع وذكره في تلجم استنكروا على عبد الوهاب فهذا فيما أرى أنه لا يذكر لا يبين فلعله لم يتبين علته رحمه الله تقول فضائل الصحابة لأحمد نعم الذي عندي هذا الجلدين نعم وفي إمام محمد بن عبد الله نعم يريد رأيك على هذا المحقق أي أنت تبي تورطنا عموما أولا فضائل الصحابة هذا الكتاب يتعلق في عدة فوائد الفائدة الأولى أنه هناك حقيقة تشكيك في صحة نسبته الإمام أحمد شكك بعض المؤلفين وقال كان الكتاب لعبد الله وليس لأبيه الفائدة الثانية كثيرا ما يخلطون الناس بين زواد القطيعي القطيعي يعني يزعم الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا زواد له على المسند هذا في الذب الأحمد أما له هو زوائد على فضائل الصحابة وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن منها بواطيل ومناكير وموضوعات لم يكن الإمام يرويها وإنما أرواها أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي في رواية عن عبد الله عن أبيه في هذا الكتاب وكان الرافضي يقول يرد عليه بن تيمية في منهج السنة يقول رواه أحمد في فضائل الصحابة رواه أحمد ويقول بن تيمية لا هذا هو عمل القطيعي هذا رواه القطيعي وفي روايته مناكير أما بالنسبة لتحقيق الشيخ وصي الله عباس شيخ وصي الله عباس شيخ باكستاني كأنه مقيم في مكة مع المشايخ السلفيين له تحقيقات له عناية ببعض الكتب أخرج العلل المروذي أخرج العلل هذا المجموع شيء المروذي شيء العلل لعبد الله بن أحمد ولكن يعني في الحقيقة أثناء قراءتي لفضائل الصحابة يعني وجدت أمورا تحتاج إلى التحرير في عمله في تحقيقه للعلل وجدته في موطن خلط بين ليث بن أبي سليم والليث بن سعد الشيخ مقبل كان يثني عليه ويحب أن يتذاكر معه ورجل شيخ كبير شيبة لكن هذه الأعمال لعل بعضها كان قديما لعل الرجل يعني أمر التحقيق فيه صعوبة كبيرة في الحقيقة لمن عينه يعني يعتني بضبط النص، ثم يعني يكون عمله في الإسناد فيه ما فيه. في من ناحية ضبط النصوص الضبط جميل جدا حقيقة، يعني حتى تجد فيها قال حدثنا قثنا، دائما هذه تجدها في كتاب فضائل الصحابة المنسوب لأحمد، هناك بحث حقيقة طويل في نسبته للإمام رحمه الله. لكن استبعدنا أن يكون لعبد الله، لأن عبد الله له كتاب خاص في فضائل عثمان، فلو كان صنف كتابا في فضائل الصحابة لماذا يفرد مصنفا في فضائل عثمان؟ يكون أفرد أول شيء بعدين والله في بعد، في بعد رجل فيها حافظ يستطيع أن يجمع وكذا، أما جمعه في فضائل عثمان حتى مميز عما في فضائل الصحابة. الكتاب مرجع عموما، وحقيقة أتمنى أن يخدم يعني خدمة أخرى وتكون أعمق، خصوصا يعني من الناحية الإسنادية، أتمنى فعلا أن يخدم الكتاب، لكن طبعة فاخرة وضبط النص جيد. أما بالنسبة للأحاديث يعني الضعيفة وإن كانت ليست كثيرة في مسند الإمام أحمد، يعني كميتها ما قدر العلماء على نحن بارك الله فيك، نحن لا يعني هذا الأمر لا يقاس بالكم ولا يستطيع الإنسان. الإمام أحمد في مسنده كما قال يعني كما ذكر كما روى أبو موسى المديني في خصائص المسند، قالوا ما كان خارج المسند فليس بحجة. هو الإمام أحمد له توجه، الإمام رحمه الله أولا يروي ما صح وما قارب، بل قال ابن تيمية أن مادة المسند أصفى من سنن أبي داود، ثم هو يورد بعض الأخبار الضعيفة لاعتبار أن لها شواهد أو أفتى بها بعض الفقهاء، ثم هو اختلف هل في المسند أحاديث موضوعة أم ليس فيه أحاديث موضوعة، فقال ابن الجوزي هناك أحاديث موضوعة، وعرضه غيره كبالعلاء الهمداني وقال لا يوجد أحاديث موضوعة، ودافع الحافظ بن حجر في الذب الأحمد عن مسند أحمد وحاول أن يحقق أن لا يوجد أحد موضوعة، وقال ابن تيمية الحقيقة الخلاف لفظي لأن ابن الجوزي عنده الموضوع ما قطع بطلانه وإن لم يتفرد به كذاب، والذين خالفوا عنده الموضوع ما تفرد به كذاب، وهناك أحاديث في مسند أحمد نص على نكارتها، مثل حديث النزاع من القبائل أو حديث لو كان نبيا بعدي لكان عمر، فهذه الحديث أحمد نص على نكارته، ومعلوم أنه منكر عند المتقدمين موضوع. فهذه يبدو والله أعلم أن الإمام أحمد رحمه الله ما وجد وقت اللي يضرب عليها، وإلا فهناك أحاديث عدة يقول عبد الله أمرني أبي أن أضرب عليه وقال أضرب عليه، فهناك أحاديث تحقق من نكارتها ضرب عليها، وهناك وجادات لعبد الله، وجادات وجدها قرأت بخط أبي وألحقها بالمسند، وهذه الوجادات قد يكون فيها مناكير أصلا أحمد لا يرويها. وأحمد أراد أن يذكر لك المحفوظ، ففي غالب الأحيان أحمد لا يروي حديثا ويكون معلولا بالإرسال أو معلولا بالوقف، بل يذكر الأحاديث التي سلمت من هذا، ولهذا كان أبو حاتم إذا روى أحمد حديثا هاب أن يعله، ثم إنه يريد أن يجمع لك في كل سلسلة من السلاسل المشهورة الأحاديث المحفوظة، فمثلا سلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، إذا وجدت أحمد يسرد الأحاديث بهذه السلسلة كلها، إذا وجدت حديثا خارج المسند بهذه السلسلة أوجد خيفة، فإن أحمد على سعة حفظه ما اجتنبه وهو يجمع المسند إلا هناك شيء قد توجد بعض الأخبار المحفوظة، ولكن بالسلاسل المشهورة هذا يبعد صعب. وقد لاحظت أمرا أثناء قراءة في المسند أنه يأتي مثل لراوي مثل باللهيعة، فلا يكاد يخرج له إلا الأمور المحفوظة المعروفة، اقرأ مثلا في مسند جابر اذهب إلى الحال الذي رواه من طريق باللهيعة حسن بن موسى الأشيب عن باللهيعة عن بالزبير عن جابر، وانظر في المتون تجدها في عامتها محفوظة، أما المناكير البواطيل المجزوم بها هذا كان أحمد يجتنبها. هذا ابن تيمية أثنى على على على مسند أحمد بهذا الاعتبار وقال مادته أصفى من سنن أبي داود. نعم، إن كان هناك سؤال فهذا الأخير. بارك الله فيك، جزاك الله خير. جزاك الله خير يا ابو عبد الله.